محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب جزاء الصيد. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب جزاء الصيد، يعني ما هو الجزاء والغرامة التي يلزم من قتل صيدا. ومن المعلوم أن قتل الصيد حرام على المحرم، وقتل صيد الحرم حرام على المحرم والحلال. والصيد نوعان: حيوان وطير. والحيوانات نوعان لها مثل وليس لها مثل، وهذا ما سنأخذه في درسنا الآن إن شاء الله. يجب الجزاء في الصيد لقول الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وهو ضربان ما له مثل من النعم، وهي بهيمة الأنعام، فيجب فيه مثله للآية. يجب الجزاء في الصيد، يعني إذا قتل المحرم صيدا أو قتله محرم أو حلال في الحرم فعليه جزاء ذلك، لقول الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. نعم. وهو ضربان، يعني نوعان. الصيد نوعان: نوع له مثل من بهيمة الأنعام، يعني له شبيه، مثل ما تقول حمار الوحش وبقر الوحش والنعامة وكذا إلى آخره. النعامة تشبه البدنة، وبقر الوحش وحمار الوحش يشبه البقر، وهكذا. وهو نوعان: الضرب الأول ما قضت الصحابة فيه فيجب فيه ما قضت، لأنه حكم مجتهد فيه، واجتهادهم أحق أن يتبع. فمن ذلك الضبع قضى فيها عمر وابن عباس بكبش، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بذلك، رواه أبو داود وغيره. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. والنعامة قضى فيها عثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية ببدنه. وحمار الوحش فيه روايتان، إحداهما فيه بقرة لأن عمر قضى فيه بها، والثانية فيه بدنة لأن أبا عبيدة وابن عباس قضيا فيه بها، وقضاء عمر أولى لأنه أقرب إلى ما قضى به. وعن ابن مسعود أنه قضى في بقرة الوحش ببقرة، وقال ابن عباس في الإبل بقرة، في الأيل بقرة، وقال ابن عمر في الأروى بقرة، وقضى عمر في الظبي بشات، وفي اليربوع بجفرة، وهي التي لها أربعة أشهر من المعز، وفي الأرنب بعناق، وهي أصغر من الجفرة، وفي الضب بجدي. هذا النوع الأول من الأنواع التي لها مثل، وقضى بها الصحابة رضي الله عنهم، وقضاهم أحق أن يتبع، فلا يطلب من اثنين أن يجتهدا في شيء قضى به الصحابة رضي الله عنهم واجتهدوا فيه فيؤخذ به. ومن ذلك قضاء عمر رضي الله عنه في الضبع، قضى فيها بكبش يعني خروف، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بذلك. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قضى بها في ذلك، وصادف قضاء عمر رضي الله عنه قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك ميزة ومنقبة لعمر رضي الله عنه، وهو كثيرا يوفق للقضاء والقول الصواب رضي الله عنه وأرضاه. والنعامة قضى فيها عدد من الصحابة رضي الله عنهم، عثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية، كلهم قضوا فيها ببدنة وهي تشبهها. وحمار الوحش فيه روايتان، قضى فيه عمر رضي الله عنه ببقرة، وقضى فيها أبو عبيدة وابن عباس ببدنة، وقضاء عمر أحق وهو أقرب إلى المشابهة، لأن بقر الوحش وحمار الوحش متشابهان، وهما يشبهان وأقرب إلى البقرة الإنسية من البدنة. وقضى ابن مسعود رضي الله عنه ببقرة الوحش ببقرة لأنها تشبهها، وقضى وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الأيل بقرة، والأيل قال في معجم البلدان هو حيوان لبون مجتر له قرون مصمتة ومتشعبة، يعني ليست قرنان، كل قرن فيه مجموعة شعب. هذا الأيل قضى فيه، قال فيه ابن عباس فيه بقرة، وقال ابن عمر في الأروى بقرة، والأروى أنثى الوعل، الوعل أنثاه تسمى أروى، وهذه فيها بقرة. وقضى عمر في الظبي بشات، وفي اليربوع بجفرة، اليربوع يقال له الجربوع، وهو معروف رجلاه طويلتان ويداه قصيرتان جدا، قضى فيه بجفرة. والجفرة هي أنثى المعز لها أربعة أشهر فأكثر، لها أربعة أشهر تسمى جفرة. وفي الأرنب بعناق، وهي أصغر من الجفرة، من ما كان دون أربعة أشهر يقال لها عناق، وما كان أربعة أشهر فأكثر يقال لها جفرة. وفي الضب بجدي، والجدي التيس، الذكر من المعز الصغير. والضرب الثاني ما لم تقض فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة، لقول الله تعالى يحكم به ذو عدل منكم. الضرب الثاني من الصيد ما ليس له ما لم يسبق فيه قضاء للصحابة رضي الله عنهم، حينئذ يحكم به اثنان. إذا مثلا جاء المحرم وقال إني قتلت دويبة، هذه صفتها وصفتها مثلا من الصيد، نقول الاثنين من أهل الخبرة احكما فيها، ماذا تريان؟ هل تشبه العنز؟ تشبه الشاة؟ تشبه يكون بدلها ذكر المعز أنثى المعز؟ وهكذا يحكمان بها ويقبل حكمهم، ويصح أن يكون أحد الحكمين هو المحرم نفسه الذي قتل الصيد. ويجوز أن يكون القاتل أحدهما لدخول الذي قتل الصيد، نعم، لدخوله في العموم. ولما روى طارق دخوله في العموم، يعني لقوله جل وعلا يحكم به ذو عدل منكم، وهذا القاتل ما دام أنه معروف بالعدالة فهو يصح أن يكون حكما، نعم. ولما روى طارق بن شهاب قال خرجنا حجاجا فأوطأ رجل منا يقال له أربد ضب، ففزر ظهره، فقدمنا على عمر فسأله أربد، يعني قتله، سلخ ظهره بوطئه إياه، فسأله أربد فقال له الحكم، فقال له الحكم فيه يا أربد، قال أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم. فقال عمر إنما أمرتك أن تحكم ولم آمرك أن تزكيني. فقال أربد أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر. قال عمر فذلك فيه. رواه سعيد بن منصور في سننه. ولأنه يقول طارق بن شهاب رحمه الله يقول خرجنا حجاجا فأوطأ رجل منا يقال له أربد ضبا ففزر ظهره، يعني قتله وطاه فقتله فانسلخ ظهره ومات. فقدمنا على عمر، قدموا على عمر رضي الله عنه في المدينة، فسأله أربد الرجل الذي وطأ الضب فمات، سأله قال له فعلت كذا وكذا فما جزاؤه؟ قال عمر رضي الله عنه للرجل احكم. قال الرجل لعمر أنت يا أمير المؤمنين خير مني وأعلم، في العلم عندك ما ليس عندي، وفي الخيرية والفضل أنت أفضل مني. فرد عليه عمر رضي الله عنه أمرتك أن تحكم ولم آمرك أن تزكيني، ما قلت لك امدحني أو اذكرني بشيء، أنا قلت لك أحكم فيلزمك طاعتي، أطعني فيما أمرتك به ولا تخرج عما طلبت منك. فرأى الرجل أنه تعين عليه أن يحكم وهو الذي وطأ الضب، فقال الرجل أرى أن الذي يقابله أو يماثله جدي بدأ يأكل ويشرب، يعني جدي لا يرضع، جدي تيس صغير يأكل ويشرب. ما معنى يأكل ويشرب؟ أنه فطم من أمه، لا يأكل يشرب الحليب وإنما هو يأكل الشجر ويشرب الماء. فقال وهو كذلك، يعني وافقه عمر رضي الله عنه على هذا الحكم، فدل على أن أحد الحكمين يصح أن يكون هو القاتل، لأن هذا حق لله جل وعلا ليس حق لآدم يقال يحكم الرجل في حق عليه، لا، في حق لله جل وعلا. وحق الله جل وعلا مبني على الائتمان، مثل ما يقال للرجل كم زكاة مالك؟ أخرجها. هل يحضر بينة بأن زكاة مال فلان كذا وكذا وأن عنده كذا إلى آخره؟ هو مؤتمن على هذا ومسؤول عنه أمام الله يوم القيامة. فحقوق الله جل وعلا مبنية على الائتمان أن الرجل مؤتمن عليها، مثل ما يقال للرجل هل صليت؟ يقول نعم. هل يصح أن نقول له أحضر شهود أنك صليت؟ لا. فعمر رضي الله عنه طلب من نفس القاتل للحيوان للصيد أن يحكم، فحكم فيه بحكم مناسب أرضى عمر فأقره، فصار الحكمان أربد وعمر رضي الله عنهم. نعم. ولأنه واجب لحق الله تعالى فجاز أن يكون من وجب عليه أمينا فيه كالزكاة. وفي كبير الصيد كبير مثله، وفي كبير الصيد كبير مثله، يعني مثلا نعامة كبيرة فيها بدنة كبيرة، نعامة صغيرة فيها بدنة صغيرة، وهكذا. نعم. وفي كبير الصيد كبير مثله، وفي الصغير صغير، وفي كل واحد من الصحيح والمعيب مثله. فإذا قتل مثلا نعامة معيبة تضلع في رجلها، ففيها بدنة كذلك تضلع في رجلها، وهكذا. في الصحيح صحيح، وفي المعيب معيب. نعم. وإن فدى الذكر بالأنثى جاز لأنها أفضل منه. فإن فتى الذكر بالأنثى، الصيد مثلا ذكر فداه بما يقابله أنثى، مثلا نعامة أنثى فديتها بدنة أنثى، ولا بد نعامة ذكر يصح أن يفدى ببدنة ذكر من الإبل، ويصح أن يفدى بالأنثى لأن الأنثى أرغب وأحب إلى الناس وأغلى. وإن فدى الأنثى بالذكر ففيه وجهان، أحدهما لا يجزئ لذلك، والآخر يجزئ لأن لحمه أوفر وهو المقصود. وإن فدى الأنثى بالذكر، نعامة أنثى فداها ببدنة ذكر جمل مثلا، هل يصح أو لا؟ روايتان، إحداهما تقول لا يصح لأن الأنثى أغلى، والأخرى تقول يصح لأن المقصود اللحم، ولحم الذكر أحسن وأطيب من لحم الأنثى. وإن فدى أعور من عين بأعور من أخرى جاز لأن المقصود منهما واحد. وإن فدى أعور من عين اليمنى مثلا فداه بأعور من عين اليسرى مثلا فلا بأس، لأنه فدى أعور بأعور ولا فرق بين كونه اليمنى أو اليسرى. وإن فدى معيبا بمعيب من جنس آخر لم يجزئ لأنهما مختلفتان. إذا فدى معيب بمعيب مثلا، إذا كان نفس العيب صح، فدى معيب يضلع برجله، فداه بمعيب كذلك يضلع برجله فلا بأس، لأن العيبين متقابلان. لكن معيب مثلا برجله لا يصح أن يفديه بمعيب بداخله بجسمه جرد أو نحو ذلك، لأنه يختلف، كلاهما معيب لكن عيب ضلع في الرجل ليس كعيب داخل في الجسم يؤثر على اللحم. وإن أتلف صيدا ماخضا ففيه قيمة مثله ماخض. قاله القاضي: لأن قيمته أكثر من مثله. وقال أبو الخطاب: فيه مثله ماخض للآية. فالماخض الحامل، إذا قتل صيد ماخض يعني في حمل، فما يكفي أن يدفع صيدا مثله، بل قيمة الماخض، قيمة الحامل، لأن الحامل أكثر ثمنا. وقال أبو الخطاب: يدفع ماخضا مثله، يعني حامل مثله. نعم. وإن جنى على ماخض فأتلف جنينها ففيه ما نقصها، كما لو جرحها، وإن خرج حيا ثم مات ضمنه بمثله. وإن جنى على ماخض فأتلف جنينها ففيه ما نقصها، جنى على نعامة وفيها حمل، ضربها مثلا فسقط الحمل الذي في بطنها، فينظر ما الفرق بين كونها ماخض وكونها أسقطت، عليه أن يدفع الفرق بينهما. وإن جرح حيا ثم مات، وإن جرح حيا ثم مات ضمنه بمثله. وإن خرج حيا يعني نعامة ضربها فخرج جنينها حي ثم مات لكونه ما تمت مدته ففيه مثله، لكن إذا خرج ميت فيه الفرق بين القيمتين. فصل. الضرب الثاني: ما لا مثل له، وهو الطير وشبهه من صغار الصيد، ففيه قيمته إلا الحمام. هذا النوع الثاني من الصيد، الشيء الذي لا مثيل له، والشيء الذي لا مثيل له من أين؟ من بهيمة الأنعام. ما هي بهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم، يعني ما في شيء يقال مثله، مثلا دجاجة، لا، المثل خاص في بهيمة الأنعام. ما كان له مثل من بهيمة الأنعام ففيه، وإلا قيمته كما سيأتينا. وأما الصيد فالغالب الذي هو الطير، الغالب أنه لا مثل له إلا شيء واحد من الطير الذي هو الحمام، قضى به الصحابة رضي الله عنهم، قضوا فيها بشات. إلا الحمام فإن فيه شات، لأن عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس قضوا في حمام الحرم بشات. والحمام كل ما عب الماء وهدر. نعم. هذا تعريف للحمام. الحمام يقول كل الطير فيه قيمته إلا الحمام، لأن الصحابة رضي الله عنهم قضوا في الحمامة من حمام الحرم بشات. شخص مثلا قتل حمامة من حمام الحرم بقصد أو بغير قصد فعليه شات، لأن جمع من الصحابة رضي الله عنهم قضوا بهذا. ما المراد بالحمام؟ قال: الحمام ما عب الماء وهدر. عب يعني شرب شرب متوالي، بخلاف شرب الطير، غالبا الطير ينقر نقرة، يأخذ نقط. العصفور الآن إذا أراد أن يشرب ما يكرع في الماء ويستمر في الشرب، لا، يلقط لقطة ثم لقطة ثانية وهكذا. أما الحمام فهو يضع منقاره ويشرب. شبهه الصحابة رضي الله عنهم بالشات، قالوا: الحمامة لها مثل من بهيمة الأنعام بالشات في عب الماء. وقال: الحمام ما هو؟ ما عب الماء وهدر، يعني صار له تصويت، يصوت. تصويت هدير يعني متوالي متتابع، ما هم مثل صوصات العصفور مثلا ونحوه، وإنما هو الحمام يهدر. فلهذا يشمل أنواع من الطير يصح أن يقال لها حمام، وليس خاص بما يسمى حاليا حمام، بل هو أنواع من الطير كثيرة سيبينها المؤلف رحمه الله، كلها يصدق عليها اسم الحمام. فإذا قتلها المحرم أو قتلها المحرم أو الحلال في الحرم ففيها شاة. والحمام كل ما عبد الماء وهدر، كالحمام المعروف واليمام والجوازل والقماري والرقاطي والدباسي والقطا، لأن هذا كله حمام. وقال هذه الأسماء مختلفة لمسمى واحد هي حمام، يشملها اسم الحمام وإن كان يختلف بعضها عن بعض اختلافا بسيط، لكنها تجتمع في هذه الصفة وهي عب الماء والهدر. وقال الكيسائي كل مطوق حمام، فعلى قوله يكون الحجل حماما، وعلى الأول ليس بحمام. على قول الكسائي أن كل مطوق، كل ما فيه طوق فهو حمام، قال يشمل الحجل، الحجل نوع من الحمام إذن. وأما على التعريف الأول ما عب الماء وهدر فهذا لا يصدق على ما يسمى بالحجل. وما كان أصغر من الحمام ففيه قيمته، لأنه لا مثل له، يعني مثل العصفور، العصفور فيه قيمته، والصيد من الطير الصغار التي هي أقل من الحمام فيها قيمتها. وما كان أكبر منه ففيه وجهان. ما كان أكبر من الحمام قيل فيه قيمته، وقيل فيه شات، قيل فيه قيمته لأنه صغير فيكون فيه، ما كان أكبر من الحمام ففيه قيمته لأنه لا مثل له، لأنه لا مثل له. وقيل فيه شات لأنه ما دام الحمام أصغر منه فيه شات فهذا كذلك فيه شات. وما كان أكبر منه ففيه وجهان، أحدهما فيه قيمته لأن القياس يقتضيها في جميع الطير، تركناه في الحمام لقضاء الصحابة فيما عداه يبقى على القياس. والثاني فيه شاة لأن إيجابها في الحمام تنبيه على إيجابها فيما هو أكبر منه، يعني ما هو أكبر من الحمام أولى بالشاة منها، فلذا ما كان أكبر من الحمام فيه شاة كما في الحمام. وقد روي عن ابن عباس وجابر أنهما قالا في الحجلة والقطاة والحباري شاة شاة، يعني في كل واحدة شاة. وإن تفريش طائر ففيه ما نقص، فإن عاد فنبت، ففي ضمانه وجهان كغصن الشجرة إن نبتت. وإن نتف ريش طائر، طائر نتف ريشه ولم يقتله وبقي حيا، ينظر إلى نقصه، فإن عاد الريش ونبت فقيل يلزمه قيمة النقص حال نتفه، وقيل لا يلزمه شيء لأنه عاد كما كان. نعم أتلفن فيه يغرم ويلزمه جزاء قيمة هذا البيض، ولا يقال في البيض كالحمام فيه شاة، وإنما فيه قيمة البيض. فصل. ومن وجب عليه جزاء صيد فهو مخير، فهو مخير بين إخراج المثل أو يقوم المثل